وفي أروقة الأمم المتحدة وعلى أفواه دبلوماسيين نجد أن الكذب هو القاعدة، بل إن فن الدبلوماسية الرفيع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذب يبدو كصدق، وكيف تقول ما لا تعني، وكيف تخفي ما تريد، وكيف تحب ما تكره، وكيف تكره ما تحب. وأذكر بهذه المناسبة النكتة التي رويت عن تشيرشل حين رأى مقبرة مكتوبا عليه: هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم، فقال ضاحكا: هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد. فلم يكن من الممكن إطلاقا في نظر تشيرشل أن يكون الرجل الصادق والسياسي العظيم رجلا واحدا، إذ أن أول مؤهلات العظمة السياسية في نظر تشيرشل هو الكذب، والدبلوماسي الذي يجاهر بعاطفته هو دبلوماسي أبلى، بل إنه لا يكون دبلوماسيا على الإطلاق. وفي عالم الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفي من وراء الطقوس والمراسيم. شهر الصيام الذي هو امتناع عن الأكل يتحول إلى شهر أكل، فتظهر المشهيات والحلويات والمخللات والمتبلات، من كنافة إلى مشمشية إلى قطايف إلى مكسرات، ويرتفع استهلاك اللحم في شهر رمضان، فتقول لنا الإحصاءات بالأرقام إنه يصل إلى ضعف، ويصبح شهر رمضان هو شهر الصواني والطواجن، وبين كل 100 مصل أكثر من 90 يقفون بين يدي الله، وهم شاردون مشغولون بصوالحهم الدنيوية، يعبدون الله وهم في الحقيقة يعبدون مصالحهم وأغراضهم، ويركعون الركعة لتقضى لهم هذه المصالح والأغراض. وقد عاش بابوات القرون الوسطى في طرف الملوك والسلاطين، وسبحوا في الذهب والحرير والسلطة والنفوذ، وامتلكوا الإقطاعيات والقصور باسم الدين وباسم الإنجيل الذي يقول إن الغني لن يدخل ملكوت الله إلا إذا دخل الجمل من ثقب إبرة، بل إنهم تصوروا أنهم امتلكوا الجنة فباعوها صكوكا لطالبي الغفران. وفي دولة الحب نجد أن مخادعة النفس هي الأسلوب المتعارف عليه، يخدع كل واحد نفسه ويخدع الآخر، أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي، وأحيانا تكون كلمة الحب كذبة معسولة تخفي وراءها رغبة شريرة في الامتلاك والاستحواذ والسيطرة، وأحيانا تكون كلمة الحب خطة محبوكة وشركة للوصول إلى ميراث، وهي في أكثر صورها شيوعا وسيلة للوصول إلى لذة سريعة وطريقة لتدليك الضمير والتغلب على الخجل ورفع الكلفة، وهي ذريعة دائمة للتغلب على عقدة الذنب، فتخلع المرأة آخر قطعة ثياب وهي تطمئن نفسها بأنها ضحية الحب، وأن الحب إحساس طاهر، وأنه أمر الله، وأنه قضاء وقدر، وأنها ليست أول من أحبت ولا آخر من أعطت، ولا توجد شبكة حريرية من الأكاذيب كما توجد في الحب، ففي كل كلمة كذبة وفي كل لمسة كذبة، والغريزة الجنسية ذاتها تكذب، فما أسرع ما تشتعل وما أسرع ما تنطفئ، وما أسرع ما تضجر وتمل وتطالب بتغيير طعم. والصدق في الحب نادر أندر من الماس في الصحارى، وهو من أخلاق الصديقين وليس من أخلاق الغمر العادي من الناس. وتتواطأ أغاني الحب وقصص الحب وتتآمر هي الأخرى لتنصب شراكا من الأكاذيب المنمقة الجميلة، وترسي دعامات ساحرة من الأوهام والأحلام الوردية وصور البراقة الخادعة عن القبلة والضمة ولقاء الفراش ولذة العذاب وعذاب اللذة ولسعة الحرمان ودموع الوسادة وإغماء السعادة وصحوة الفراق، وضباب وضباب وعطور وصور خلابة مرسومة بريشة فنانين كذابين عظام. والكذب في الفن عادة قديمة بدأها الشعراء من زمن طويل، وقصائد المديح وقصائد الهجاء في شعرنا العربي شاهد على انتشار هذه العادة السيئة. والفن وليد الهوى والخاطر والمزاج، والمزاج متقلب، ما أكثر الكذب حقا. إننا لنكذب حتى في الأكل، فنأكل ونحن شبعانون، أين الصدق إذن؟ ومتى تأتي هذه اللحظة الشحيحة التي نتحرى فيها الحق والحق وحده؟ إنها تأتي على ندرة في معمل العالم الذي يضع عينة على ميكروسكوب بحثا عن حقيقة.

وعليها تقوم كل المعارف والعلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي نازعا ومائلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الروم، الآية 30. لقد جعل الله هذه الفطرة نازعة إليه بطبيعتها، تطلبه دواما كما تطلب البوصلة أقطابها، مشيرة إليه دالة عليه. فليكن كل منا كما تملي عليه طبيعته لا أكثر، وسوف تدله طبيعته على الحق، وسوف تهديه فطرته إلى الله بدون جهد. كن كما أنت وسوف تهديك نفسك إلى الصراط. التوازن العظيم. لا أنسى تلك الليلة منذ سنوات وأنا في رحلتي في أدغال إفريقيا الاستوائية، أشق النيل العريض في سفينة نيلية، وقد تجاوزنا الملكال ودخلنا منطقة يكثر فيها البعوض وينبسط فيها النيل على شكل مستنقعات على مد البصر، والسفينة تتهادى على سطح الماء في جو لازج شديد الرطوبة، ويقع مريضا بالملاريا كل من على السفينة حتى الربان، وأنا أبتلع أقراص الكاموكين بانتظام خوفا من الإصابة بالحمى. وذات ليلة خطر لي أن أصعد على سطح السفينة لأشاهد إفريقيا الاستوائية في الليل، ودهنت وجهي وذراعي بطارد البعوض وتسللت إلى السطح، وكان ما رأيته شيئا كالحلم. كانت آلاف الأشجار تضيء وتنطفئ وكأنها أشجار عيد الميلاد يلهو بها الأطفال، وقد غطوها بآلاف القناديل الكهربائية الصغيرة يضيئونها ويطفئونها معا، ومسحت على عيني من الدهشة وعدت أنظر. كان ما أرى حقيقة لا خيالا، كانت الأشجار تومض بالفعل كأنها مغطاة بآلاف الكهارب ثم تنطفئ. وأخبرني الربان أن ما رأيت في تلك الليلة كان هو الحقيقة بعينها، وأن تلك الأشجار تغطيها آلاف من حشرات الحباحب المضيئة، وأنها تضيء معا لتجتذب البعوض بضوئها ثم تأكله وتعود فتنطفئ لتضيء من جديد، وأن هذه سنة الطبيعة، كلما تكاثرت فيها حشرة اصطنع الله حشرة مضادة تأكلها ليحفظ للمخلوقات توازنها، فلا يطغى واحد على الآخر إلا بحساب. وظللت أذكر تلك الليلة، وظللت أذكر ذلك الحديث، وكل يوم يجتمع لدي المزيد من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن العظيم في كل شيء، وأن كل شيء قد قدر فيه تقديرا دقيقا. لو كانت الكرة الأرضية أصغر حجما مما هي، لا ضعفت جاذبيتها، ولا أفلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء، ولا تبخر الماء وتبدد، ولا أصبحت جرداء مثل القمر، لا ماء ولا هواء ولا جو، ولا استحالت الحياة. ولو كانت أكبر حجما مما هي لازدادت قوتها الجاذبة، ولا أصبحت الحركة على سطحها أكثر مشقة، ولا ازداد وزن كل منا أضعافا، ولا أصبح جسده عبئا ثقيلا لا يمكن حمله. ولو أنها دارت حول نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثلا، لاستطال النهار إلى 14 يوما والليل إلى 14 ليلة، ولا تقلب الجو من حر مهلك بطول أسبوعين إلى صقيع قاتل بطول أسبوعين، ولا أصبحت الحياة مستحيلة. وبالمثل، لو أن الأرض اقتربت من فلكها من الشمس مثل حال الزهرة لأهلكتنا الحرارة، ولو أنها ابتعدت في مدارها مثل الزحل والمشتري لأهلكنا البرد. وأكثر من هذا، فنحن نعلم أنها تدور بزاوية ميل قدرها 33 درجة، الأمر الذي تنشأ عنه المواسم وتنتج عنه صلاحية أكثر مناطق الأرض للزراعة والسكن. ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا لم تصت الأكسجين، ولما وجدنا حاجتنا من هذا الغاز الثمين للتنفس. ولو كانت البحار أعمق لم تصت المياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون، ولما وجد النبات كفايته ليعيش ويتنفس. ولو كان الغلاف الهوائي أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشهب المتساقطة، بدلا من أن تستهلك هذه الشهب وتتفتت في أثناء اختراقها للغلاف الهوائي الكثيف ك

رمز آخر لدوران الأعمال حول القطب الواحد، واستهداف الحركات والأفكار لهدف واحد هو الخالق الذي خلق حيث لا موجود بحق إلا هو، وحيث كل شيء منه وإليه. والطواف هو التعبير الجسماني والنفساني والروحاني لهذا التوحيد. وبهذا يعبد الإسلام إلى الإنسان التئامه روحا وجسدا، ويعيد إليه السكينة، فينهي ذلك الصراع الأزلي بين الشهوة والعقل، ويولد منهما شيئا جديدا هو الشهوة العاقلة البصيرة التي يتوحد فيها النقيضان، كما تتوحد العاطفة مع الفكر والباطن مع الظاهر، فلا نعود نرى ذلك المخادع الذي يخالف قلبه عقله، ويخالف عقله قوله، ويخالف قوله فعله، وإنما يقوم مقام ذلك الإنسان المفكك الممزق إنسان جديد توحد روحا وجسدا وقولا وفعلا وباطنا وظاهرا. وبوصول الإنسان إلى وحدته مع نفسه يصل إلى وحدته مع ربه، وهي حالة القرب التي يدخل بها الإنسان دائرة الضوء ويضع قدمه على حافة الملكوت. ويدور الإسلام حول هذه الفكرة المحورية، فكرة التوحيد، ويؤكد القرآن هذا المعنى في كل حرف وكل كلمة وكل آية، ويكرره بمختلف الصور والقصص والأمثلة والحكم والعبر. والإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل الوحيد والمخرج الوحيد، فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي. وكل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الاقتران الناجح والتزاوج الناجح بين المادة والروح، لتقوم مدينة جديدة هي مدينة القوة والرحمة، حيث لا تكون القوة المادية مسخا معبودا، وإنما تكون أداة ووسيلة في يد القلب الرحيم. وبذلك يتم تحطيم المسيخ الدجال، وتقوم دولة الإنسان الكامل. وجوابا على الذين يسألون في حيرة، لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا في هذه الدنيا؟ ما حكمة هذا العذاب الذي نعانيه؟ يجيب القرآن بمجموع آياته: إن الله أنزل الإنسان إلى الدنيا بفضول مفطور فيه، ليتعرف على مجهولاتها، ثم يتعرف على نفسه، ومن خلال إدراكه لنفسه يدرك ربه، ويدرك مقام هذا الرب الجليل، فيعبده ويحبه، وبذلك يصبح أهلا لمحبته وعطائه. ولهذا خلقنا الله، لهذا الهدف النهائي، ليحبنا ويعطينا، وهو يعذبنا ليوقظنا من غفلتنا، فنصبح أهلا لمحبته وعطائه. بالحب خلق، وللحب خلق، وللحب يعذب، تبارك وتعالى في سماواته الذي خلقنا باسمه الرحمن الرحيم.